أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمة القائلين من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع في سورة الصافات. ولازلنا في قصة إبراهيم عليه نبي الله إبراهيم عليه السلام. صحيح؟ نعم. قال ثم قال تعالى فلما أسلم وتله للجبين أي جبذه وقال نعم. ثم قال تعالى وتله للجبين أي جبذه وقاده إلى المذبح ليقتله. وروي أنه لما عزم على قتله قال إسماعيل يا أبتي إني أخاف أن تنظر إلى وجهي فتلحقك ركة الأبوة فألقني على وجهي وأذبحني من قفاي. فألقاه على جبينه وهو حر وجهه. ومعنى للجبين على الجبين. فقامت اللام مقام على قال الشاعر فخر صريعا لليدين وللفم وإنما أراد على الفم. والمعنى صرعه على شقة فوقع أحد جنبيه على الأرض. قيل يعني هذا إسماعيل يساعد أبوه على تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. ما قال ها شوف لنا مخرج ولا شوف لنا حيلة ولا شوف لنا كيف نسوي في ذا البلوى اللي ابتلينا بها. لا يعني يشد من أجر والده على أساس أنه ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. فقال قد إذا جلست وجهي إليك ترحمني يعني تحك رحمة الأبوة ولكن قبني على وجهي خل وجهي اللي في الأرض واذبحني من قفاي حتى أنك تنفذ أمر الله. نعم. قيل مكانهما عند الصخرة التي بمنى وقيل في المشرق على مسجد منى وقيل في المنحر وجواب لما محذوف أي فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كان ما كان مما تنطبق به الحال من استبشارهما وغبطتهما وحمدهما الله تعالى وشكرهما له بما أنعم من دفع البلاء. هذا عند البصريين. وقال في البرهان وجواب فلما في قوله وناديناه قلت وهذا قول الكوفيين. وقال في البرهان وجواب فلما في قوله وناديناه وسوى هذا قول الكوفيين والواو زائدة قال فيه والعرب تدخل الواو في جواب حتى ولما وتلقيها يعني تدخلها وتحذفها وذلك قول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وفي قراءة عبد الله فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. ومعنى قد صدقت الرؤيا أي قد عملت ما أمرت به وذلك أنه قد قصد الذبح بما أمكنه وطاوعه الإبن إلا أن الله صرف ذلك أو أنه رأى في المنام معالجة الدم ولم يرى إراقة الدم. فلما فعل في اليقظة ما رأى في المنام قيل قد صدقت الرؤيا. وقال إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام قوله تعالى حاكيا فانظر ماذا ترى معناه فقد أمرت بذبحك بدليل قوله تعالى حاكيا يا أبت افعل ما تؤمر به. به حذف لدلالة سياق الآية عليه فعل ما تؤمر أي به ما أمرت به فحذف به لدلالة سياق الآية عليه كما في قوله تعالى حاكيا فأرسلون يوسف أيها الصديق أي يا يوسف. فهذا معنى الآية أنه أمر بالذبح وكان لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم فائدة ومعنى إذ لم يكن الفداء لمقدمات الذبح ولا لذلك معنى ولا فائدة. وأنكر ذلك المعتزلة ومن قال بقولها وقالوا إنما أمر إبراهيم عليه السلام بمقدمة الذبح فقط. قالوا إنما هو أمر من الله أنه يذبح ما بالأقل أمر بمقدمات الذبح فقط بس كاختبار. نعم. وأنكر ذلك المعتزلة ومن قال بقولها وقالوا إنما أمر إبراهيم عليه السلام بمقدمات الذبح فقط وهذا باطل. لأنه مع ذلك لا معنى لقوله تعالى حاكيا ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لكن قبل المسألة مسألة بداية تبشر. وقوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، وإنما فعل مقدمات الذبح أو فعل مقدمات الذبح مع العلم أن لا ذبح، وإنما فعل مقدمات الذبح مع العلم أن لا ذبح شبه اللعب. إذا كان ما بالله يسوي مقدمات ذبحه داري ما به ذبح أصلا، العدنا ما به لا ابتلاء ولا به اختبار ولا به امتحان من الله سبحانه وتعالى. وهذا باطل، لأنه مع ذلك لا معنى لقوله تعالى حاكيا ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وقوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، وإنما فعل مقدمات الذبح مع العلم أن لا ذبح شبه اللعب من غير صبر ولا بلاء. قالوا يستلزم البدء، والجواب والله الهادي للصواب، إنما يلزم البدء الجاهل الذي يبدو له من الرأي ما كان جاهلا له، وأما عالم السر أخفى، وعالم ما كان وما يكون فإنه لا يلزم البدء، ولكنه سبحانه رحم عبديه ومحى ما كتب وأوجب عليهما بعد أن كان منهما ما كان، وظهر من عزمهما على الامتثال ما ألزمهما الله وأمرهما به من البلاء المبين وهو الذبح، وذلك محو لا نسخ ولا بدء. وقد قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي العلم بكل شيء. قالوا هذا ما يخرجنا إلى البدء، والبدء هو أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأمر ثم يتبين له أنه خطأ فيرجع فيه، وحاشى الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك أمر من الله سبحانه وتعالى ثم يظهر خطأ الأمر فيبدأ لكم السلام فيبدأ له شيء آخر. فالبدأ تقول به بعض الفرق الإسلامية الإمامية يقولوا به، وهو بعيد كل البعد، لأنه يلزم الجهل على الله سبحانه وتعالى، وحاشى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى عالم السر وأخفى. ولذلك أنه علم من إبراهيم ومن إسماعيل أنهما نفذا وامتثلا وأطاعا وصبرا على الابتلاء، فمحى الله سبحانه وتعالى عنهم هذا التكليف، ويعني قبل منهم العمل وقبل منهم الصدق والنية الصحيحة، واستجاب دعاهما. لا شك أن إبراهيم عليه السلام كان يدعي الله أن الله يفرج عنه. نعم. وروي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء يرد القضاء الخبر. وروى الترمذي والحاكم وابن البيع عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد القضاء إلا الدعاء والخبر، ونحوهما الدعاء يمحو الله به ما قد قضاه وقدره، وليس ذلك ببدء ولا نسخ، فهذا الذي ندين به ونلقى الله عليه ونقطع به في هذه المسألة، والله ولي التوفيق انتهى. وللقاضي العلامة شمس الدين أحمد بن سعد الدين أسعده الله وأبقاه في معنى هذه الآية كلام حسن، وذلك أنه قال إبراهيم، يعني أسعده الله وأبقاه، هذا كان في وقت المؤلف لما الآن قد رحمه الله، وذلك أنه قال إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه ذبح ولده وأنه وقع منه الذبح، وقوله اذبح حكاية حال ماضية واستحضار لها كقوله أرى، المتفق على أنه عبارة عن ماضي، والمتفق على أنه عبارة عن ماضي. فلما رأى ذلك وقد علم صلوات الله عليه وعلى آله أن للرؤيا تعبيرا يحتمل أن يكون ذبحا حقيقيا طابقت تعبيرها وأن يكون على خلافه. ومثال الأول قول الله عز وجل قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الآية، فإن الرؤيا طابقت تعبيرها ولو بعد فترة. ومثال الثاني رؤيا يوسف عليه السلام سجود الشمس والقمر والنجوم المعبر بها عن سجود أبويه وأخوته، ورؤيا الملك البقر والسنابل المعبر بها عن السنين، تردد عليه السلام في التعبير فقصها على ولده صلوات الله عليهم فقال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين لما رأى الرؤيا، يعني يفعل ما تؤمر من تعبيرها من ذبح حقيقي أو غيره، ثم وطنا أنفسهما على الامتثال وفعل من ذلك أقل ما يكون به الامتثال وأدنى تعبير الرؤيا من الإسلام، والتل للجبين الذي هو من مقدمات الذبح، ويمكن أن يصدقوا تأويلا له مع العزم على المضي على الذبح أن أمرا بذلك، وذلك هو البلاء المبين الذي حكى الله عز وجل، فناداه الله كما قال عز وجل قد صدقت الرؤيا أي فعلت تعبيرها فليس عليك غير ذلك. ثم زاده وولده كرامة بأن فداه بالذبح العظيم، وحينئذ ليس هذا من البدء ولا من النسخ في شيء، والله أعلم انتهى. وللفقيه العلامة يحيى بن حسن بن موسى القرشي في العقد كلام يريد هذا المعنى. والسبب في هذه التكاليف كمال طاعة إبراهيم عليه السلام لتكاليف الله تعالى، فلما كلفه عز وجل هذا التكليف الشاق والشديد وظهر منه كمال الطاعة ومن ولده كذلك، لا جرم قال قد صدقت الرؤيا. وقوله تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين تعليل لما أنعم الله عليهما من الفرج بعد الشدة. قال الرازي وهو ابتداء إخبار من الله تعالى وليس يتصل بما تقدم من الكلام، والمعنى أن إبراهيم عليه السلام وولده كانا محسنين في هذه الطاعة، فكما جزينا هذين المحسنين فكذلك نجزي كل المحسنين. ثم قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار البين الذي يتميز فيه المخلصون من غيرهم، أو المحنة البينة الصعوبة التي لا محنة أصعب منها، أشد من الإنسان يذبح ابنه إذا بالله جاي يسوي بيع عقبه ولا شيء، قد هي وحده كيف ما يزيد يذبح. ثم قال سبحانه وتعالى وهديناه بذبح عظيم. قال السدي نودي إبراهيم فالتفت فإذا هو بكبش أملح أنحط من الجبل، فقام عند إبراهيم فأخذه وذبحه وخلى عن ابنه، ثم اعتنق ابنه وقال يا بني اليوم وهبت لي. وأما قوله عظيم فقيل عظيم الجثة، وقيل عظيم لأنه قد رعى في الجنة، قال ابن عباس وقيل لأنه متقبل، قال مجاهد وقيل لأنه وقع فداء على ولد إبراهيم، قيل هو الكبش الذي تقبل من هابيل عن ابن عباس، كان يرعى في الجنة 40 خريفة فأعظم به كبرا حتى فدي به إسماعيل وهو السنة في الأضاحي. والذبح كلما أعددته للذبح فهو ذبح. وفي قصة الذبيح أنه لما أمر بالذبح قال إسماعيل اشدد رباطي لا أضطرب، واقصص ثيابي لا ينتضح فيها شيء من دمي فينقص من أجري، وتراه أمي فتحزن، واشحذ شفرتك وأسرع إمرارها ليهون علي فإن الموت شديد، وأجري أمي سلامي. فقال إبراهيم عليه السلام نعم العون أنت يا بني على أمر الله، ثم أقبل يقبله وقد ربطه وهما متكيان، ثم وضع السكين على حلقه فلم يعمل، فقال كبني على وجهي فإنك إذا نظرت إلى وجهي رحمتني، وأدركتك رقة تحول بينك وبين أمر الله ففعل. ثم وضع السكين على قفاه فانقلبت السكين، ونودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد فعلت ما أمرت به. فإذا جبريل عليه السلام معه كبش أقرن أملح فذبحه فداء لولده. وتركنا عليه أي إبراهيم في الآخرين من الأمم سلام على إبراهيم، أي هذه الكلمة المحكية عنهم، فيسلمون عليه إلى آخر الدهر، كذلك أي مثل هذا الجزاء نجزي المحسنين. ثم قال إنه من عبادنا المؤمنين، الضمير في قوله إنه عائد إلى إبراهيم. ثم قال وبشرناه بإسحاق أي بوجود إسحاق. وقوله نبيا من الصالحين صفة أخرى على سبيل المدح، وإلا فكل نبي لا بد أن يكون من الصالحين، وفي هذه الآية دلالة على أن الذبيح هو إسماعيل، وذلك لأن هناك خلاف بعضهم يقول أنه إسحاق. وفي هذه الآية دلالة على أن الذبيح هو إسماعيل، وذلك لأن قوله نبيا حال، ولا يجوز أن يكون المعنى وبشرناه بإسحاق حال كون إسحاق نبيا، لأن البشارة به متقدمة قبل النبوة. كيف؟ هو على الكلام هذا وعلى نسك هذه الآية، نعم هو الأول، لأنها بيجي الآن تبين، لأن البشارة به متقدمة على صيرورة نبيا، فوجب أن يكون المعنى وبشرناه بإسحاق حال ما قدرناه نبيا وحال ما حكمنا عليه بكونه نبيا. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ كانت البشارة بشارة بوجود إسحاق لا بنبوته، وإذا كان الأمر كذلك كانت البشارة بوجود إسحاق حاصلة بعد قصة الذبح، فوجب أن يكون الذبيح غير إسحاق ما دام انها بهذا الشكل، فيجب أن يكون لأنه بشرناه بإسحاق بعد قصة الذبح،